الذي ما وجد مثله في الوجود ولم يوجد مثله قط. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الناس إنما أرحمكم الله تنبيها وتحويشا لقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر عن الموت وسكراتها ألهاكم التكاثر عن القبر وظلماتها ألهاكم التكاثر عن المال وحسابها ألهاكم التكاثر عن الجنة ونعيمها ألهاكم التكاثر عن النار وعذابها أعلم الله وإياكم منها. أين الآباء والأمهات؟ أين الملوك والوزراء؟ أين الأخوان والأخوات؟ أين الأحباب والأحبات؟ أين الأنبياء والمرسلون؟ أين العلماء العاملون؟ أين الصالحون الناسحون؟ إن لم تعلموا والله كلهم كانوا أمواتا وأجسادهم مفرقة عن النهم ولهمهم كثرة عن الإذان. فما من دار بعد الدنيا إلا الجنة أو النار لقوله تعالى فريق في الجنة وفريق في سعير. أيها الناس كونوا في الدنيا كالضيوف واتخذوا مساجدكم بيوتا فما كان بيده عارية فهي مردود إلى صاحبه. أيها الناس كونوا مسلمين ولا تكونوا كافرين، كونوا آمنين ولا تكونوا منافقين، وكونوا أمناء ولا تكونوا محادئين، وكونوا صالحين ولا تكونوا ظالمين، وكونوا صادقين ولا تكونوا كاذبين، لأن مصيرهم إلى النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمدا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أجل الخلفاء الراشدين المهتدين أولهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية صحابة طلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وأنكمة صحابة أجمعين. اللهم ارحم أمتك مقتدين وعلى العلماء العاملين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أين الناس اعلموا ارحمكم الله ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا ولا يبيع احدكم على بيع اخيه وكونوا عباد الله اخوة. هنا التقوى هنا إياكم ثم إياكم أن الدنيا فإن الدنيا زوال وزوال ما فيها فإن الدنيا كذاب وكذاب ما فيها فإن الدنيا محال ومحال ما فيها فإن الدنيا غرور وغرور ما فيها فلا تغرنكم الحياة الدنيا توجهوا إلى طاعة ربكم قبل أن يهيل عليكم التراب ليس لكم طاقة وكرؤوا بما رزقكم الله فإن لم تؤمنوا بذلك أين سليمان بن داود عليه السلام قد ملك الدنيا وجمع ما فينا مات رحمة الله عليه فإن لم تؤمنوا بذلك أين ذو القرنين عليه السلام قد ملك الدنيا وجمع ما فيها مات رحمة الله عليه فإن لم تؤمنوا بذلك أين نمرود بن كنعان قد ملك الدنيا وجمع ما فيها مات لعنة الله عليه وإن لم تؤمنوا بذلك أين أبو تنصر قد ملك الدنيا وجمع ما فيها مات لعنة الله عليه أيها الناس إياكم ثم إياكم فلا تحمل الدنيا فوق رؤوسكم فليست الدنيا بدار المؤمن فإن لم تؤمنوا بذلك أين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأجمعين أيها الناس تفكروا وعبروا بذلك واعلموا أن المخلوقين كلهم لاهون ومن علم أن الدنيا باقية فانية فكيف لا يطلب الباقية وهو الآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد استغفر الله ولكم ولمن آمن وأسلم وسائر المسلمين أجمعين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم. الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من أعظم آيات الإسلام والجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام وهي حج الفقراء والمساكين بمنزلة حج بيت الله الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه واجتبى الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى تابعين وتابعين لإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراكبوه مراكبة من يعلم أنه يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما كرب بدنته وما راح في ساعة ثانية فكأنما كرب بكرته وما راح في ساعة ثالثة فكأنما كرب كبشا أقرنا وما راح في ساعة رابعة فكأنما كرب الدجاجة وما راح في ساعة خامسة فكأنما كرب بيضة. فإذا أخرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان وكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا من أعمال صالحات قبل أن تشغلوا واسلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة صدقة في سر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مكان هذا في يوم هذا من عام هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جهود بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ولا صلاة له أنا ولا صوم له أنا ولا زكاة له أنا ولا حج له أنا ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب تاب الله عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد من بره يقول يلي ذاك واب أن وريهم لجماعات أو ليحتم الله على قلوبهم ثم لا يكون من الغافلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومن ترك الجماعة صلاة كتب عند الله منافقا في كتابه لا يمها ولا يبدل من ترك الجماعة ثلاثة جماعة متوليات فقال نبذ الإسلام وراء ظهره فعليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل أما قليل يفنى والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى إذا سماء فترت إذا سماء وإذا كواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علم النفس ما قدمت وآخرت. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحسن على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدا فيه بنفسه وسمع بملائكة قدسه وسلس بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب. فعليكم باكتصار من الصلاة على النبي شكرا تجدوه خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد لفاتح لما أمرك ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره من كداره العظيم. وأرض اللهم عن صحابته عن صحابته وخلفائه راشدين الهادين مهتدين وعن صديق الأكبر سيدنا أبي بكر منير الأنوار وعن سراج أهل الجنة ناطق بالصواب شهيد أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال فيرد الرحمن ابن عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب المدينة العليم ليس بني غالب أبي حسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن ستة باقية لا زال إلى الأولى راكية. اللهم انصرنا به وانصر من نصر الدين وهزل من هزل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين وكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وجبا وجلا وطاعون وزنا ووباء تهيم جميع ذلك بلدنا حازة وبلاد المسلمين آمة وغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم آمين. الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي على بإذة فوق البريات ورفع بقدرته الصلوات وزينها بالنجوم المنيرات وجعلها سروق البهار والفلوات من عظم الهدايات والدلالات وعرف الجو من المزدرك السماء بشهد ساكبات وفجر الأرض بنواء للنبات وأرساها بالرواسي سامخات وفجر خلالها أنهار من ماء الفرات وبات فيهما من أصناف البريات يبين وجعلهم مختلفين في سبل واللغات ليبين قدرته لذوي العقول راجحات. فتبارك الله له الأرض والسماوات نحمده حمدا يكشف القربات ويرفع النائبات ويجيب الحب في النجاة في الحاجات والممات ونستعينه على أعداء الواجبات ونؤمن به إيمان المصدقين والمصدقات ونؤمن به وحدانية بلا تكييف ولا تكييفات ونتوكل عليه في الأنماء والساعات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بتبليغ رسالات وأداء الأمانات لأهل الكفر والزلالات سامرا في جنب الله على سائر الملمات خاتم النبوة والرسالات وصلى الله عليه وعلى آله منتخبي السادات وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين والمؤمنات وسلم عليه وعليهم التسليمات. أستغفر الله العظيم لي ولكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن الملان وهذه لكم من الدنيا إذن لسلح الأمان بل هي دار البلاء والامتحان فرمها وسرورها لا يدومان عزها وملكها عن سعيدها مسلوبان ايامها وليالها هم من والاهزان فلا راد فيها لكل مؤمن دان الا من كان يعمل عملا صالحا مع السلك والايمان فالشمس يقول يا عباد الله بهاتين خسرتين فانهما من الله بمكان فمن تلك مسك بهما فقد نجا من عذاب الله والهوان وفاد في دار الجنان في جوار الرحمن في جنات ذوات افنان فيهما عينان نزاهتان ونخل ورمان يطوف عليهم خادم والجلمان يا بأكوان وآبارك وكاسر الإكيان يا وكاسر الإكيان معهن سلسبيل ورحيك بمزوجان بالمسك والكافور مختومان حسيسهم أحسيسهن أحسيسهن العاصر والزعفران وحسباؤهن درد والياقوت والمرجان متكئين على سرر متكابلين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن لم يستمسك بهاتين خسرتين ومات على الكفر من غير المؤمنين توبوا إلى الله جميعا من الذنوب والإسيان فلا يغرنكم الشيطان الفأي على التام وجاهدوا أنفسكم بتلاوة القرآن وتعليمه السبيان فعليكم يا عباد الله يا عباد الرحمن هيهات هيهات أن تنالوا ما عند الله ما راحت الأبنان أعاذنا الله وإياكم من الشرك والخذلان وفقد الله وإياكم إلى ما يحبه ويرداه إنه قريب ذو امتنان إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويرهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي